دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيلومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك مش غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وإنه لرضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وشوف كده الله وبدر وربنا خلاك نور في بيتك وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم والحلقة قبل الأخيرة من برنامجنا الكنز المفقود. عايز يا جماعة أقول لكم إحنا بكرة عندنا آخر حلقة، برنامجنا في رمضان المرة دي 28 حلقة بس. عايز أقول لكم واحد بيحب كل الناس اللي بتفرج عليه وتحب كل المسلمين، ربنا يتقبل منكم الاوقات اللي انتم سمحتوا لنا بيها ان احنا نقابلكم يوميا. انا عارف ان في برامج كتير على التلفزيون فيها حاجات اسيب بكتير ممكن من الكلام اللي احنا بنقوله، بس وقتكم ان انتم اتفرجتوا علينا ده كان وقت غالي علينا قوي. فانا هدعي لكم في بدايه الحلقه ان ربنا يتقبل منكم يحفظكم ويثبتكم ويكون ده احلى رمضان في حياتكم عدى عليكم، واللي جاي يبقى احلى كمان، ونفضل كده نرتقي درجه درجه مع ربنا، ونرتقي درجه درجه مع حب النبي صلى الله عليه وسلم، ودرجه درجه حب المسلمين والشفقه على المسلمين وحب الخير للمسلمين لغايه من قبل ربنا عز وجل وهو راضي عنا، ونقابل النبي وحضنه الدافي صلى الله عليه وسلم. رمضان قرب يخلص، خلاص يومين ثلاثه يخلص رمضان. يا رب يتقبل كل العباد ويتقبل كل اللي ما عبدوش كمان، اصل ربنا بيقبلنا برحمته. فكل واحد كان كويس ربنا يرفعه ويكرمه ويرضى عنه، وكل واحد قصر برضه من جايله ربنا يرفعه ويكرمه ويرضى عنه. ربنا سبحانه وتعالى رحمته أوسع من تصوراتنا، لأن ربنا كبير ولا يحيطون به علما، أوسع مما تتخيل وأكرم مما تتخيل، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، أحلى مما تتخيل. فربنا سبحانه وتعالى يقبلكم، ويعني يا رب اكون انا اول واحد بقول لكم تقبل الله منا منكم. العيد قرب خالص، كل سنه طيبين، يا رب نفرح وننبسط، بس لسه ناقص يومين، انما الاعمال بالخواتيم. يلا نجتهد في اخر يومين دول عشان يبقى يوم الجائزه، يوم العيد كده نقابل بعض ويكون ربنا راضي عننا، ثياب بيضاء وقلوب ايضا بيضاء شافت ربنا سبحانه وتعالى وحست بقرب ربنا لغايه ما نشوف ربنا في الجنه ان شاء الله. كنزنا النهارده كنز غالي، كنز يشوق الناس لربنا سبحانه وتعالى، كنز الشوق لله عز وجل، الشوق للجنة وللقاء النبي في الجنة ورؤية ربنا في الجنة. كنز النهاردة كنز بقالنا فترة عمالين بنحضر له. تعرفين يا جماعة قلنا كلمة كررناها كتير قوي، قلنا ان علاقة ربنا بينا وبينه علاقة ربنا مبنية على الحب، مش مبنية على الزوار المقابل. لما تعملوا حاجة حلوة نحبكم، خد بالك احنا مش بننفع ربنا ولا بنضر ربنا سبحانه وتعالى. الطائع بينفع نفسه والعاصي بيضر نفسه، وكل واحد من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى كما قال في الحديث وخدناه في بدايه رمضان، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كل حاجه ربنا طلبها مننا عشاننا، اي حد بيطلب منك حاجه بيبقى فيه نفع ليه، ممكن يبقى فيه جزء عشانك وجزء ليه، لكن ربنا ما بيطلبش حاجة إلا عشانك أنت، لأن صلواتنا ما بتزودش ملك ربنا ولا بتزود عزة ربنا. وبعد ما ربنا وفقنا للطاعة هيجازينا بهدية، الهدية دي اسمها الجنة، جزاء بما كنتم تعملون. شكر، شكر الرحمة. يعني هو اللي أكرمنا بالعمل وبعدين يقولنا كمان عشان عملتم. طب ما أنت اللي وفقتنا أصلا. ده حب يا جماعة، حب من ربنا سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. عشان كنت كويسين في الدنيا، ما أنت يا رب اللي خليتنا كويسين، وأنت اللي وفقتنا وفرحت صدورنا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، حب ربنا لأن ربنا شرح صدره، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. أنت اللي وفقتنا يا رب، وأنت اللي أكرمتنا، وأنت يا رب اللي فتحت علينا. عشان كده هدية الجنة هدية حب، لازم تبقى شايف كده. كنت النهاردة إنك تشوف حب ربنا، شوف إن ربنا علاقته بينا مبنية على الحب، مش مبنية على الأخذ والعطاء، مش مبنية على واحد قصاد واحد قدم السبت تلاقي الحد، مش بشر، الله سبحانه وتعالى. اعرف مع من تتعامل، ملك الملوك سبحانه وتعالى وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، كل حاجة عند ربنا أحلى حاجة سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هم قالوا ان ربنا اذا اعطى ادهش، عطاء ربنا حاجة تدهش. الجنة ما لا عين رأت، كل ما رأيت في الدنيا من حاجات حلوة وقصور والوان، ايه ده اسمها دنيا. ولا اذن سمعت، انت ما تتخيلش حاجات حلوة لك بتسمعها في الدنيا، في اغاني حلوة واصوات حلوة وكلام حب حلو، دنيا. تخيل تعالى ازاي في الجنة، احلى من احلى حاجة انت سمعتها. ولو خطر ببالك ان الحاجة دي في الجنة هتبقى حلوة كده يبقى احلى، لان ولا خطر على قلب بشر اصلا. فكل المشاعر الحلوة اللي ممكن تيجي في قلبنا احلى منها بكتير. ده حب، والحب ده من زمان. وانا سامحوني اني بكرر المعلومات دي، عشان احنا يا جماعة قربنا نسيب رمضان، لازم نطلع من رمضان بالكنوز دي عشان ما ننساهاش. الحب بدأ من يوم القلم. اكتب، قال: وما اكتب قلم القدر، قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. واتكتب كل الناس اللي بيشوفونا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. شفنا رحمة ربنا لطفه في كل لحظة بينا، وكنا طول رمضان بنتكلم على لطف ربنا ورحمة ربنا. شوفوا قرب ربنا وشوف رحمته بقلوبكم يا جماعة، وكنا بنتكلم على كده عشان نعيش مع الله سبحانه وتعالى. القى حبنا في قلوب الخلائق. عندك كم واحد في الدنيا بيحبك؟ لسه من شويه كنا بندردش مع بعض ان في ناس بتيجي، لما بتيجي ناس بتفرح. مش ممكن انت لما تخش حته ناس تبقى زهقانه وتهرب منك؟ كم واحد في الدنيا بيحبك؟ ده استبشار، ربنا بيبشرك انه بيحبك، فالقى حبك في قلوب الناس سبحانه وتعالى. وعلى فكره غالي قوي، غالي قوي ان ربنا عز وجل يخلينا اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعض الاحاديث والاثار، وان كانت مش صحيحه قوي، ان الانبياء وبالذات الاثر ده عن سيدنا موسى، لما سمعوا فضل امه النبي، سيدنا موسى اتمنى ان يكون من امه النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي ابو طالب، عم النبي ما كانش من امه النبي، وانت من امه النبي صلى الله عليه وسلم. انت غالي قوي، شفاعتي لاهل الكبائر من امتي صلى الله عليه وسلم. حد بيحبك قوي قوي قوي لما يخش الجنه، لو حد مننا في النار مش هيستقر في الجنه لما يطلع يجيبنا من، مش احنا يا رب ان شاء الله حد يجيبنا يا رب، يا رب ابعد النار عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. بس ده واقع ان في ناس من امه تبقى تخش النار، الله اعلم اعمالهم كانت عامله ازاي. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنه عشان يجيبهم من النار، كما هو حدث وقال لنا انه هيعمل كده صلى الله عليه وسلم. ملك الموت، ملك الموت اصلا يخوف، اسمه يخوف، ملك الموت، شد الروح في أبهى صورة خلق عليها، يخش على المؤمنين: سلام عليكم، يا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يلا هنروح ربنا على الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تنزل تحت في القبر ما يسيبك، يحبك قوي. اول ما تنزل في القبر تتسأل من ربك، ما انت كنت عايش عليها. انا عايش شايف ربنا سبحانه وتعالى، قلبي شايف ربنا في كل حتة، حاسس بيه في كل حتة، ولسه انا شفت اشوف في الاخرة، بس انا خلاص مش قادر من كتر ما انا شايف المنعم الرزاق الحكيم اللطيف، عايز اشوف وقت الجنة شوقا الى الجنة. فتيجي تسأل من ربك، من ربك، ده انا كنت عايش على دي. فتقول رب يا الله ودين الاسلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا من حبه يفتح لك في القبر مد البصر ويفتح لك باب للجنة. الله على دي، تخيل مش هيسيبك، هيفتح لك مكانك في الجنة تتونس بيه. عشان ما تقعدش كده، ده انت لازم تبقى قاعد عليك على الجنة ونعيم الجنة ومكانك في الجنة. فتقول رب اخني الساعة، عايز اروح مش قادر، عايز اقابل اهلي وحبايبي هناك، احبك قوي. وبعدين لما تروح عنده في الجنة، دي مش اي جنة، ربنا سبحانه وتعالى وداك مكان هو مش دنيا من غير مشاكل. تخيل كده لو الجنة دنيا من غير مشاكل، عندك احلى بنت متجوزة واجدع راجل انت متجوزيه واطيب راجل واشقى راجل واطول راجل والحاجات دي كلها. تخيل كده، او تخيل ان بيتك احلى قصر في الدنيا هو بيتك في الجنة، واكتر كلنا بيل جيتس اغنى واحد، كلنا عندنا مليارات وكلنا ساكنين حلوة زي سيدنا يوسف. لا ده بلاش، مثلا كلنا ساكنين زي سيدنا يوسف، ومعاك اغلى فلوس ومعاك احلى قصر في بتاع الدنيا. طبعا اقل واحد في الجنة، اقل واحد اللي هو الغلبان. والنبي لما قال كده صلى الله عليه وسلم قال وادناهم وقال حساهم ان يكون فيهم بني، كان بيتكلم على ادنى اهل الجنة، قال له مثل الدنيا وعشرة امثال. اقل واحد في الجنة يبقى كان نصف طالع من النار، يخش الجنة يقال لهم امشوا امشوا في الجنة فما رأيتموه اعذركم فهو لكم، مش تطلع منها. وانا جاي في الطريق كلمت والدي، ما عنديش انا المعلومات دي، فسألت والدي، قلت له يا والدي هو اللي بيشتغل في الحكومة، هو كان موظف حكومة، قلت له يا والدي هو اللي بيشتغل في الحكومة بياخد مكافأة نهاية الخدمة كام؟ فقال لي يا ابني حسب الظروف او حسب يعني القوانين بعض الاماكن المصالح الحكومية بتديهم 50 شهر، 50 شهر يعني حوالي 4 سنين. انا اشتغل 40 سنة اخد الجايزة 4 سنين، ودي حاجة حلوة 50 شهر. طب القطاع الخاص قال لك بتاعت شهرين على كل، برضو حد قال لي معلومة شهرين على كل سنة، لو اشتغلت 40 سنة تاخد 80 شهر، يعني مثلا قول 7 سنين. الله هيشغلك 30 سنة، 35 سنة، لان اللي عنده 60 سنة مثلا كان قبل سن البلوغ 12 13 سنة 14، وبعدين كان نايم بقاله 20 سنة نايم، ما بينام 8 ساعات في اليوم 20 سنة من ال 60، 8 ساعات اضربها يبقى 20 سنة نايم، ادي 35 سنة ما بيعملش حاجة. ال 25 سنة الباقيين ولا ال 30 سنة اللي باقيين هم دول اللي لو انا عبدت ربنا مكافأة نهاية الخدمة جنة. اقل واحد، اوعى تقول يا رب ابقى اقل واحد، اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الاعلى، انت مش اقل واحد، ده اقل واحد داخل النار الاول. قول له يا رب عايز اخش من غير حساب ولا عذاب في مرتبة عالية مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الصحابة والنبيين والصديقين والشهداء. فتخيل ان اقل واحد مش هيطلع من الجنة مش في 4 سنين ولا 7 سنين قطاع خاص، ده هو اشتغل 30 سنة 40 سنة كمان 40 سنة مش هيطلع في جنة اقل حاجة قد الدنيا 10 مرات، مش قد الكرة الارضية، قد الدنيا. ومين اللي اعدها؟ هسألكم سؤال تفكروا فيه، اكتر عزومة حلوة رحتها تم اعدادها قبل العزومة بقد ايه؟ بيوم؟ بشهر؟ بقالهم سنة بيجهزوا. فكروا كده الجنة خلقت امتى؟ وصلوا على النبي، وأريكم بعد الفترة ان شاء الله. واهلا وشوف كده لله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله؟ يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله. جات لي فكرة في الفصل على موضوع الناس اللي بتشتغل 40 سنة وبعدين بتاخد مثلا مكافأة نهاية خدمة 50 شهر ولا 80 شهر، بياخدوها من نفس المرتب اللي خدوه، يعني انا باخد 100 جنيه في الشهر ولا 1000 جنيه في الشهر، اخد 40 شهر او اخد 80 شهر من نفس المرتب اللي كنت باخده. الجنه كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس، ما في الاخره من الدنيا الا الاسماء، هي شجره الجنه زي شجره الدنيا، هو قصر الجنه زي قصر الدنيا، قصر الجنه لؤلؤه مجوفه من بره خضراء ومن جوه حمراء. ايه ده؟ على ضفاف انهار الجنه، شجره الجنه امشي فيها 100 سنه لا اقطع ظلها، ثياب اهل الجنه بتتشقق عنها ثمار الجنه، عايز قميص اروح انزل تحت في الجنيه كده اطلع من الثمار اللبس بتاعي. الحلاوه دي اكل الجنه، عندي 1000 خادم، 1000 واحد بيخدموني، كل واحد ماسك طبق مليان على الاخر، لهم ما يشتهون. مش هقول يا رب، ده انا في الجنه مجرد ما افكر يجي على طول. انت متخيل يعني ايه مكافاه نهايه الخدمه بالتعبير، ان صح التعبير ده، ما لا نهايه مش هنطلع. انت متخيل واحد محتاج يخدم ويعبد بحب ازاي؟ سؤال سالناه واحنا في الفضل، اكتر عزومه رحتها حضر ليها قبلها بقد ايه؟ بيومين ثلاثه، ولو اعتذرت قبلها بيقول لك احنا خلاص جهزنا كل حاجه. طيب انا ناقص يومين، ده انا معتذر قبلها، بيقول لك معلش انتوا ناس غاليين عندنا، ده احنا جهزنا نفرش لكم الارض مش عارف ورد وايه. الجنه مخلوقه من قبل سيدنا ادم، سيدنا ادم دخل الجنه. انت مدرك يعني ايه ربنا مجهز لنا ارضكم، ارض اللقاء، لقاء النبي ورؤيه ربنا عز وجل قبل ما ابيت ادم من ملايين السنين ولا مئات الملايين، انا مش عارف قد ايه يا رب بتحبنا، وقد ايه الجنه بهدية محب مش في مقابل أعمال. أعمال إيه؟ هو اللي وفقنا للأعمال، هو اللي شرح صدورنا للأعمال، هو اللي قبل مننا أعمال ثلاث أرباعها. أتكلم عن نفسي، مش بفكر في ربنا، بفكر في حاجات تانية ولا في الصلاة. طب يا أخي يبقى مثلا واحد غافل عن ربنا في الحياة ماشي، لكن غافل عن ربنا في الصلاة، غافل عن ربنا في السجود، غافل عن ربنا وأنا بستغفر، ده قدرني إزاي؟ ده هو كريم، أهل التقوى وأهل المغفرة، الحمد لله ان هو قدر، مش هيعذبني، مش هيحرمني من الصلاه، ده قدر يداني جنه. لا لا معلش، ده كنز بقى. كنزنا النهارده هو رؤيه الحب، اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات على اعمال هو اللي وفقنا ليها، وبعدين عملناها خافيه من جوه قلبنا مش مستحضر وناسيين ربنا، ومع ذلك قبلها، قبلها وادانا عليها جنه، ويقول لي جزاء بما كنتم تعملون. يا رب ايه الكرم ده يا رب، بما اسلفتم في الايام الخاليه، ايه الكرم ده يا رب، مش بتمن علينا؟ سبحانه وتعالى جل في علاه، الجنه بتتجهز من زمان. وبعدين خد بالك، انت مش اي اشراف بقى، اشراف رباني، 10 مرات في اليوم ربنا بيجهز لك الجنه، 10 مرات في اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح، رايح من 5 صلوات، رايح جاي 10 مرات في اليوم، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ضيافة بتعد في الجنة من الله، كل ما تروح وتيجي مجلس، رايح ربنا يعد ضيافة، جاي ربنا يعد ضيافة، رايح كل يوم 10 مرات رايح جاي، لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. إيه الكرم ده؟ دي في حاجة تانية مهمة جدا، مش واخد بالك، وبيفرض علينا الطاعة، ده بيفرض علينا مش الطاعة. ولما يقول لك صلي وفرض لازم واجبة، يعني بيقول لك خش الجنة، لازم تخش الجنة، هتضيع من غير الجنة، لأنك لو ما دخلتش الجنة مش هنشوف ربنا. استنى بس، استنى على الحور العين دلوقتي والأكل والشرب، أرجوك لحظة خليني بس نكنز المفقود دلوقتي، مش هنشوفه، مش هنشوف حبيبنا ربنا ولا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هياكل بعد بخبز. اللي بيحب ربنا وعايز يشوف ربنا هيبقى ياكل نفسه زي ما هو عايز، بس اهم حاجه نشوفه، الشوق الى الله، رؤيه المحب اللي ليل نهار مسخر لنا اللي يخدمنا، والحب نازل 24 ساعه والرحمه شملانه واللطف. فلما يقول لك صلي يعني خش الجنه. عشان كده لما ابن عطاء الله قال: اوجب عليك وجود خدمته، وفي الحقيقه ما اوجب عليك الا دخول جنته. يقول لك لازم، لازم ايه؟ هو الصبر تنفع ربنا؟ لازم تخش الجنة عشان تبقى معايا، بيحبنا حب سبحانه وتعالى جل في علاه. الجنة دي هدية المحب يا جماعة. عشان كده يا جماعة أرجوكم، وبكلم نفسي الأول، أرجوك بقى يا أخي بقى أعبد بحب بقى، ما تعبدش بكروتة، ما تقعدش كده تروح تصلي بسرعة وتمشي، اتحجري بحب، مش لازم تتحجب بالستايل يعني، الحجاب ده يا جماعة ده فرض زي ما الصلاة فرض. مش لازم اتحجب الحجاب اللي يرضي الناس وربنا، بس لو جيت حطيت على مقياس الحجاب هو يرضي الناس وستايلي ومزاجي وشكلي والكونتراست مش عارف في ايه بس وربنا، فدي تحجب بحب، هيبقى ستايل بس جوه اللي ربنا بيحبه، يبقى واسع كده، الشفاف، طرحه طويله كده، حاجه كده ربنا يحبها، النبي يحبها صلى الله عليه وسلم، وياخد برضه يبقى ايه كده ستايل برضه، بس بعد ما ربنا يرضى الاول سبحانه وتعالى، ساعتها نخش مزاجنا بقى في الموضوع. فارجوكم يا جماعه عايزين نعبد بحب، نكلم نفسي الاول، اعبد بحب بقى يا اخي، ما تعبدش كده اكنك شلت العباده من عليك، اعبد بحب، ده بيحبك. انت مش بتعبده عشان هو مستني منك العباده فبتعبده خلاص بقى عملتها، انت بتقول عشان هو بيحبك فاعبد بحب. تخيل واحد اهو تاجر بالحاجه اللي طلبتها مننا، ده انا لو حد عمل معايا كده يقول انا مش عايز، شكرا انا مش عايز حاجه منك، انت بتقول لي اجل حاجه اللي طلبتها منك، انا مش عايز، انا كنت عايز قلبك. اعبد بحب وتعالى بحب، وانا ناسي من الصلاه امشي بحب، قول يا رب وفقني. عشان كده شوف، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبي عند حبيبي، فعشان كده انا ماشي بقوله طب انا راجع لك لما تنجح عليا هذه بسرعه، قلبي معاك لغايه ما دي، شفت قلبي معاك دي، قلبي معاك يا رب. حب رؤيه، رؤيه الحب ربنا سبحانه وتعالى. يا اهل الجنه هل رضيتم؟ قالوا يا ربي وكيف لا نرضى. انا عايزك تتخيل ان واحد مستمتع في الجنه بكل النعم التي ما خطرت على قلب بشر، وكمان الله يساله، تحس كده اللي بيطمن عليك واللي بيسرع عليك واللي بيطبطب عليك واللي بيقبل منك، وكمان ربنا بيسالك انت راضي ولا مش راضي، هل رضيتم وكيف لا نرضى، قد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه وجنبتنا من النار، قال بقي لكم عندي شيء، شيء ثاني احلى من كده، قال ان ارضى عنكم فلا اسخط عليكم ابدا، انا هبقى راضي مش هتطلعوا بجد، خلاص كده خلاص مش هنطلع من النعيم ده، وكل يوم بنحس بشعور احلى ولا خطر على قلب بشر، والاستمتاع بيزيد كل لحظه والفرحه بيزيد كل لحظه، وحبنا لبعض على قلب رجل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحب بعض اكننا رجل واحد، اكننا بني ادم من كتر ما احنا متفقين مع بعض على قلب رجل واحد. سؤال، راضي عن ربنا ولا لا؟ ما تقوليش تتلخبط عايز تسالنا يا ترى ربنا راضي عنك ولا لا، انا بسال دلوقتي السؤال اللي ربنا قاله في القران، رضي الله عنهم ورضوا عنه، راضي عنه ولا لا؟ انا اتسائل راضي عن ربنا، انا البني ادم ده يسال راضي عن ربنا ولا لا؟ هو اللي قال لك انت راضي عني ولا لا، واسال نفسك راضي عن رزقه، راضي عن مكان سكنك، راضي عن شكلك، عن حياتك، تاخر اللي تاخر وتعجيل اللي تعجل، قدر ربنا ما من نفس تبديه الا ولله قدر فيك يمضيه، راضي عن الافعال النازله دي ولا مش راضي عنه؟ وشايف ان في تعديلات في القدر محتاجه كده، وان القدر داس عليك والحاجات اللي تسمعها دي، راضي ولا مش راضي؟ قول يا رب انا راضي. على فكره واحد سال الشاشاوي قال له انت يا شاشاوي هو ربنا راضي عني؟ قال له لو انت راضي عنه يبقى راضي عنك، اصل هو مش هيسمح لك ترضى عنه الا لما يكون هو راضي. تفكر ان انا اكون راضي عن ربنا دي، ده حضرتي راضي عن ربنا، ده هو اللي يسمح لك ترضى عنه، هو اللي يسمح لك ترضى بيه سبحانه وتعالى، يبقى هو راضي عنك سبحانه وتعالى، لان رضاي عن ربنا ده مش هيجاوز سموك ربنا شيء، رضاي عن ربنا ده هيخليني انا اعدي، ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى. لكن واحد مش راضي عن ربنا دي علامه ان ربنا اصلا مش راضي عنه. سؤال، روح نشوف ربنا في الجنه، سألك سؤال، شفت حد من عظماء الدنيا؟ مين اعظم واحد شفته؟ شفت ملك من ملوك البلاد او رئيس من رؤساء البلاد؟ في الجنه هنشوف ربنا الصبح وبالليل، ومن الناس كما في الحديث من يرى ربه بكرة وعشية. ايه ده؟ الصبح وبالليل؟ المتعة دي رؤية الله، خد بالك رؤية الله، وما منكم من أحد، أنت مين أعظم واحد زي اتكلمت معاه؟ طبعا قول شفته بقى معدي كده مثلا حد من عظماء الدنيا معدي، قلت يا دي حاجة حلوة نحن شفنا وقعدنا نتكلم ونصور، طيب هتتكلم معاه؟ ربنا مش مشغول على حد، مشغول ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كريم سبحانه وتعالى، اي حد من المسؤولين الكبار ممكن يكون مشغول عنك بحاجه اكبر، المصلحه العامه والحاجات دي، ليه كل واحد يخدم في الحته اللي ربنا حطه فيها؟ لكن ربنا يوم القيامه انت مقامك عالي عنده، كل الحاجات دي وانت برضه مقامك عالي. وما منكم من احد الا ويحاضره ربه محاضره ليس بينه وبينه ترجمان. ربنا هيتكلم معاك انت يقول لك عبدي اني راض عنك فهل انت راض عني؟ قال فيستحي العبد. يا رب انت تقول انا راضي عني، ارضى عني يا عبد، انت راضي عني ولا لا؟ يا رب ده انا اصلا ما طولش مش عارف ارد. اني راض عنك فهل انت راض عني؟ فيستحي العبد فيقول عبدي اتذكر الذنوب؟ يقول حتى يظن العبد انه يطلع من الجنه خلاص انه هالك، فيقول عبدي بمغفرتي لك بلغت هذه المنزله، تمنى واشتهي. ايه ده، في حاجات تانية في الجنة ما نعرفهاش؟ أتمنى لسه هنقول في حاجات تانية. فيفتكر حاجة ممكن ما يكونش لسه شافها في الجنة، لغاية إذا انقطعت به الأماني كما قال صلى الله عليه وسلم، يذكره ربه بأشياء ما خطرت ببال. كل ما يقابل ربنا يرجع بحاجة جديدة في الجنة. في ناس تشوف ربنا مرة في الأسبوع كل جمعة، وفي ناس الصبح وبالليل. شفتوا قد إيه في الدنيا تشوفوا قد إيه في الآخرة، حسيت بقربه قد إيه في الدنيا بقلبك تشوفه في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حسب القلوب شافته قد إيه في الدنيا. عايزين نرضى عن ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نحب ربنا ونطيع بحب، مش نطيع بخلاص أهو صلينا أهو صمنا أهو زكينا. لا يا رب، ده مش هينفع. ربنا ده اللي ربنا بيحبه قلبك، فحبه زي ما بيحبك. ولازم يحب المسلمين، لازم الحب ده اللي ربنا ينسحب كده على المسلمين، ويبقى فيه صفقه في القلوب على المسلمين. حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم كنز النهارده، رؤيه حب ربنا اعددته لعبادي الصالحين، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب اجمعنا بالنبي عليه الصلاه والسلام، واحنا يا رب بنشوفك كده في الجنه مع النبي يكون جنبنا، زي ما دلنا عليك في الدنيا، في الدنيا يدلنا عليك في الجنه، ونروح معاه. يوم ما نشوفك يا رب نروح مع النبي عليه الصلاه والسلام. اهدينا يا رب، اهدينا واقبل مننا عبادتنا، واختم لنا رمضان على خير. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزقك على الله، انسى همومك من هيلومك، وما ترجعش غير الله. خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، مين هيلبيك غير الله؟ يمكن تروح مليانة إيمان، تشوف رسول الله في مرام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله. وأهلا وتوب في دلّه وبكر، وربنا خلاك زرت في البيت وجنب رسول الله صليت. تذكر من بقى غير الله.